باب المقطوع والموصول. تقطع أن عن كل لم ولو نشاء كانوا يشاء والخلف في الجن فشاء وقطع أن لن غير أن لن نجعل نجمع والخلف بتحصه جلا ونون أن لا يدخلنه فصلا يشركن مع من جاء ما تعلو على تشرك أقول ما يقول تعبد يسين والأخرى بهود قيدوا كذا بها أن لا إله واختلف في الأنبياء ووصل إلا الكل صف كنون إن لم هود وافصل إما بالرعد ثم صل جميع أما وقطعت أما بذبح والنساء وفصلت أيضا وأما أسسا وأنما يدعون الاثنين افصلا وخلف أنما غنمتم حصلا مع إنما عند لدى النحل وقاع وقبل توعدون لنعما قطاع وصلف أينما كنحل وجرى خلف بالأحزاب النساء والشعراء وقطع حيثما معا ويومهم على وبارزون عكس يبنى وفي النساء مما بقطعه وصف وفي المنافقون والروم اختلف ومما مع ممن جميعها صلا وموضعي عن من ومانه صلا وعم صل وقطع مال في النساء وسال والفرقان والكهف رسا ووقفه بما أو إلا معلما كوقف أيما بأيا أو بما وكل ما سألتموه فصلات وخلف جار الد وألقي دخلات وبئس ما اشتروا فصل والخلف في خلفتموني مع يأمركم قفي وقطع كيلا أول الأحزاب مع نحل وحشر وبعمران وقاع خلف كفي مرومها هنا كلا ترتيل آتاكم معا أحي ولا فعلن في الأخرى أفضتم واشتهت أو وصلها مع قطعها هنا ثبات أو قطع فيما الشعراء ما اشتهت مع خلاف التسع في الباقي ثبات أو الجميع اقطع وغيرها وصل وفي مصل ولا تحين منفصل وقيل وصله وها ويا وأل كلوهم أو وزنوهم اتصل كربما مهما نعم يومئذ كأينما وكأن حينئذ حينئذ وجاء إلياسين بانفصاله وصح وقف من تلاها آلي وجاء إلياسين بانفصاله وصح وقف من تلاها آلي